حديثنا صدو حفتو حفتو عن مالك بن أوس رضي الله عنه كيس مالك كري أوس خد إجرازي بت أنه التمس صرفا بمئة دينار أو بخل هند جرا صد دينار تخوي الزيري صرف بك أبدت بزيف أبان صد دينار الزيري أبدت بزيف بجنب الصرف. قال قد فدعاني طلحة بن عبيد الله بجت الطلحي كري عبيد الله وذكرنا فتراوضنا ملقى الايك بازار كرد يعني طلحي خبه اينا در كوفان صد دينار بو من صرف بكرد بجا كان دب چه صرف كتن البره ديار نكريا كان بزيري آن بزيف حتى صرف مني بش بش لهنجي صد دينار من اش من ورقه وان بك هاتي فأخذ الذهب يقلبها في يده بجت أبي كسي طلحي زير من ورقر وكلا الدست خدا والدست خدا قلبان وورقرا وإينوبر ثم قال بيش بيش لهنجة قوت اصبر ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة يعني خب جرانوكا بهنا خفره بك حتى عامل من اشغابتك شنيكا أزي تشكام شنيكا أز دي مقابل دمتا وعمر يسمع ذلك وجوه عمر جكيلي هج بهاي فقال عمر جوتي والله أبخذك أنا لا تفارقه أي مالك تو اجبي بنابي تشنك ناتي حتى تأخذ منه حتى تفارق خجت ورقي إيوابي جي ورقري مقابلي جي ورقري شنابتي جيك ببن بريهين اش ايكو دو ورقري فقال بهر دو بارنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم يا قوتي الذهب بالذهب ربا زير بزير ربايا إلا ها وها إلا أبا بشتها ويديج بشتها والبر بالبر ربا وجانم جكب جانم الربايا إلا ها وها إلا أبا بشت ورقرا ويديج بشت ورقرا والشعير بالشعير ربا وجهز بجهي ربايا إلا ها وها إلا هردوش إيكو دوار جرن هجيك بنابو والتمر بالتمر ربا وقصب جيك أبقصفا ربايا إلا ها وها إلا هردوش إيكو دوار جرن بري جيك بنابو والحمد لله رب العالمين.